القاهرة تقدم يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. مستمعين الأعزاء، هذه حكاية المتكلمة بالقرآن. قال عبد الله بن المبارك: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام، فبينما أنا في بعض الطريق إذ أنا بسواد، فتميزت ذاك السواد، فإذا هي عجوز عليها درع وخمار من صوف، فقلت: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقالت: سلام قولا من رب رحيم. قال: يرحمك الله، ما تصنعين في هذا المكان؟ فقالت: ومن يضلل الله فلا هادي له. فعلمت أنها ضالة عن الطريق، فقلت لها: أين تريدين؟ فقالت: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فعلمت أنها قد قضت حجها وهي تريد بيت المقدس، فقلت: ما أرى معك طعاما تأكلين؟ فقالت: هو يطعمني ويسقين. فقلت: فبأي شيء تتوضئين؟ فقالت: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقلت لها: إن معي طعاما، فهل لك في الأكل؟ قالت: ثم أتم الصيام إلى الليل. فقلت: ليس هذا شهر رمضان. فقالت: ومن تطوع خيرا فهو خير له. فقلت: لما لا تكلميني مثل ما أكلمك؟ قالت: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقلت: من أي الناس أنت؟ قالت: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقلت: قد أخطأت، فاجعليني في حل. فقالت: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فقلت: فهل لي أن أحملك على ناقتي هذه فتدرك القافلة؟ فقالت: وما تفعل من خير يعلمه الله. قال: فأنخت ناقتي. فقالت: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فغضضت بصري عنها وقلت لها: اركبي. فلما ركبت قالت: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال: فجعلت أمشي رويدا رويدا حتى أدركت بها القافلة، فقلت لها: هذه القافلة، فمن لك فيها؟ فقالت: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فعلمت أن لها أولادا، فقلت: وما شأنهم في الحج؟ قالت: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فعلمت أنهم أدلاء الركب، فسألتها: هل لي في معرفة أسمائهم؟ قالت: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فناديت: يا إبراهيم، يا موسى، يا يحيى، وإذا أنا بشبان كأنهم الأقمار قد أقبلوا. فلما استقر بهم الجلوس قالت: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فمضى أحدهم فاشترى طعاما فقدموه بين يدي، فقالت: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فقلت: الآن طعامكم علي حرام حتى تخبروني بأمرها. فقالوا: هذه أمنا لها 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن، مخافة أن تزل فيسخط عليها الرحمن. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها حسن شلبي.